بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أرجو نصيحة تلين قلبي كمدخن لأترك الدخان، فإني أريد تركه ولكن لا أستطيع. عموما ندعو أجل أن يعني يلين قلوبنا وقلبك، ومجرد يعني هذه الرغبة الطيبة ندعو الله عز وجل أن تكون صادق فيها ستكون سبب لترك الدخان. واستشعر معنا يعني أنك مراقب ومرصود، أن الله عز وجل يطلع على سرك وجهرك، وأنك إن لم تكن تراه يراك سبحانه وتعالى. فهذه المعاني من أجمل المعاني التي تدفعك إلى التحكم في نفسك. لكن أرى في طيات السؤال كلمة محزنة لا أحبها لنفسي ولا لإخواني، ولكن لا أستطيع. ليه اليأس ده؟ ليه الانهزامية دي؟ ده كلام الشيطان مش كلامك. يقول لك لا صعب، مش ممكن، ما تقدرش. إزاي ممكن وبسهولة بفضل الله؟ شوية عزيمة وإصرار. العملية عايزة بس أنا أحكي لكم قصة واحد دايما بحكيها لكم وأقول لكم تاني، أنا معجب بهذا المثل. يعني رجل تخطى 60 ويدخن بشراهة 5 علب في اليوم، وكل ما أشوفه أنا بحبه في الله والله أكلمه أعمل حاج يعمل حاج. فالنهاية أنا ضايقتها في وشه في الحقيقة، يعني كل ما أشوفه أكلمه. ففي يوم شافني جاي من بعيد وما يحسبش أنه واخد بالي، والعلبة سجاير قدامه، فراح حطيتها تحت المخدة سند على المخدة كده. فتعمدت أن أنا كنت راكب في عربي برضه، قلت لازم أخش له جوه المحل. فقام سلم علي ما ظنش أن أنا شفت علبة السجاير. فأنا شفتها سلمت عليه وقعدت، وحشني وأخبارك إيه وتمام وعمل إيه. المهم كلمة طيبة جميلة، قلت له عايز أسألك سؤال. قال لي قول. وكل ده ما يعرفش ان انا شفته. قلت له يعني انت لما شفتني حطيت العلبه تحت المخده مش مش مش خايف من ربنا مطلع عليك؟ مش ربنا مطلع عليك وشايفك وانت بتؤمن بالكلام ده؟ الراجل تعادل وبكى وتاثر بطريقه مش ممكن، ومسك العلبه مطحها ورميها. قال لي والله ما هشربها تاني. كنت ما اقول لي يا عمي ده 60 سنه سجاير، من وانا مش عارف عندي 7 سنين علموني السجاير، فصعب ان انا نسب. لكن هي لحظات توفيق من الله عز وجل يعني. ففعلا خذ قرار وما فيش ضعف، ما فيش انهزامية. فأنت ما تنهزمش قدام الشيطان، فأنت قوي بإيمانك، توكل على الله، خذ بالأسباب، رافق الرفقة الطيبة الصالحة التي تعين على الخير وتدل عليه.